أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله تعالى فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. وبعد، فإني أسأل الله تعالى أن يجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما، وأن يجعل التفرق من بعده تفرقا معصوما، وألا يجعل منا ولا بيننا ولا حولنا شقيا ولا محروما. اللهم اجعل عملنا كله صالحا ولوجهك خالصا، ولا تجعل فيه لأحد غيرك شيئا. ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا. سنبدأ اليوم سلسلة بناء الإيمان، بداية من قول المؤلف عن زيادة الإيمان. عايزين في الأول خالص نضع النقاط على الحروف في هذا الأمر، لأن ده يا جماعة أصل الاعتقاد الذي تعتقده تجاه ربك سبحانه وتعالى، أصول الإيمان نفسها. شوفوا، أصول الإيمان في معتقد أهل السنة على خمس نونات، يعني عشان نبقى فاكرينهم الخمس نونات دول إيه هم؟ تصديق بالجنان اللي هو القلب، وإقرار باللسان، وعمل بالأركان يزيد بطاعة الرحمن وينقص بطاعة الشيطان. أول حاجة إيه؟ تصديق بالجنان في القلب تجاه الله سبحانه وتعالى. المعاني هنا بقى أعمال القلب، سواء كان من محبة الله، الخوف من الله، التوكل على الله، رجاء فيما عند الله، حسن الظن بالله، معاني أعمال القلوب. تصديق بالجنان، وهناك إقرار باللسان، فلا يدخل الإنسان في الإيمان ولا في الإسلام إلا بالنطق بالشهادتين، فلا بد من الإقرار اللساني، وإلا فهناك من الكفار من يشهدون بأن الله هو الرب. الشيطان يقول رب بما أغويتني، ولا ينفعه ذلك، يعني مش هو ده اللي هيدخله في مسمى الإيمان علشان بيثبت أن ربنا رب، يبقى هو كذلك، إنما ينبغي أن يقر به، يقر بلسانه، يبقى لازم من الشهادتين حتى يدخل في الإسلام. يبقى عندنا إقرار باللسان، وعندنا أعمال الجوارح، سواء كان من الصلوات، سواء كان من أداء هذه المناسك إلى غير ذلك. هناك لابد من عمل مصدق لما في القلب، علشان ما يبقاش المسألة كل واحد يدعي إن أنا موحد وإن أنا معتقد كذا وكذا وكذا ولا يظهر ذلك في عمله. يبقى عندنا ثلاث حاجات أهو: تصديق وإقرار وإيه، والتالتة العمل بالأركان. عند أهل السنة، ومن هنا شرع المؤلف، أن الإيمان يزيد وينقص، يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية، يزيد بطاعة الرحمن وينقص بطاعة الشيطان. جميل. يبقى ما فيش حاجة اسمها إن الإيمان ثابت، إنه أنا اعتقادي في الله لا يتذبذب، لا، ما فيش كده. المعصية توهن وتضعف إيمانك بربك، والطاعة تزيد هذا الإيمان رسوخ. ده مجمل اعتقاد أهل السنة في هذا الباب. النهاردة احنا عايزين الدرس العقدي ده ما يبقاش درس نظري. أنا دايما بقول إن إشكالية تدريس هذه المسائل إن احنا دايما بنخاطب العقول وننسى مخاطبة القلب. احنا عايزين إنك تطلع من النهاردة مش بس حافظ الخمس كلمات اللي احنا قلناهم دول بس، إن أنت إزاي تطبق هذا عملياً في حياتك. يعني المعاني دي اللي هي المفروض اترسخت في قلبك، فين الأعمال اللي ستستجد بعد ما تسمع الكلام ده عن ربنا؟ فهو ده اللي احنا عايزين النهاردة نتكلم عليه، كيف نؤسس الإيمان في القلوب. المؤلف قال أساس الدين هو الإيمان بالله عز وجل واليقين عليه وعلى أسمائه وصفاته وأفعاله وخزائنه ووعده ووعيده وجميع الأعمال والعبادات مبناها وقبولها مبني على هذا الأصل العظيم. وإذا ضعف هذا الإيمان ونقص ضعفت الأعمال والعبادات فساءت الأحوال. طيب، أول حاجة بيقول أساس الدين هو الإيمان بالله عز وجل. عايزين نتكلم على مسألة تأسيس الإيمان زي ما قلنا، دي المسألة الأولى اللي احنا هنعرج عليها النهاردة. ربنا سبحانه وتعالى قال في سورة التوبة: لمسجد أسس على التقوى من أول يوم أحق أن تقوم فيه، فيه رجال يحبون أن يتطهروا والله يحب المطهرين. اسمعوا بقى الآية دي، لأن دي مدار درسنا كله. أفمن أسس بنيانه على تقوى من الله ورضوان خير أم من أسس بنيانه على شفا جرف هار فانهار به في نار جهنم والله لا يهدي القوم الظالمين. لا يزال بنيانهم الذي بنوا ريبة في قلوبهم إلا أن تقطع قلوبهم والله عليم حكيم. إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم بأن لهم الجنة، يقاتلون في سبيل الله فيقتلون ويقتلون وعدا عليه حقا في التوراة والإنجيل والقرآن، ومن أوفى بعهده من الله. فاستبشروا ببيعكم الذي بايعتم به وذلك هو الفوز العظيم. التائبون، العابدون، الحامدون، السائحون، الراكعون، الساجدون، الآمرون بالمعروف والناهون عن المنكر، والحافظون لحدود الله، وبشر المؤمنين. احنا خدنا المقطع كله لأن الآيات هي اللي هتقول كل حاجة احنا عايزينها في موضوع تأسيس الإيمان، وتعالوا نتأملها ونتدبرها. قصة الآيات معروفة في كتب السير أن المنافقين اتخذوا مسجد ضرار. هذا المسجد كان المقصود منه تفريق كلمة المسلمين، الناس تصلي في مكان ومكان آخر بدل ما يجتمعوا في مكان واحد. المنافقون صنعوا هذا المسجد إرصادا وكفرا وتفريقا بين المؤمنين، وإرصادا لمن حارب الله، إعانة لهؤلاء الكفار ولأعداء الإسلام. فنهى الله عز وجل نبيه عن الصلاة فيه، لا تقم فيه أبدا. ثم قال: لمسجد أسس على التقوى من أول يوم أحق أن تقوم فيه. جميل كده، أدي القصة. إيه الشاهد اللي أنت عايز تقوله في كل القصة دي؟ لا، ما هو حيجي دلوقتي هو إنه حيقول إن التأسيس يبقى إزاي. أول حاجة قال، لحظة بقى، الصفة الأولى قال: فيه رجال يحبون أن يتطهروا والله يحب المطهرين. أنا حقف هنا وقف. أول حاجة في البناء طهر قلبك، أول حاجة في البناء الطهر. لأنه مش هينفع إن احنا نزرع في أرض مليئة بالشوائب ومليئة بالآفات، هيطلع الزرع تعبان. لازم أبتدي في الأول خالص أحرس هذه الأرض وأنقحها وأطهرها علشان يتمكن منها الإيمان. هو ده اللي بيحصل. قلبك زي الإناء. النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث قال: إن لله آنية من الأرض، وآنية الله في الأرض قلوب عباده الصالحين. فإناء، فالإناء ده مليان دلوقتي شوائب، ما ينفعش تحط فيه عصير وتشرب، ما ينفعش تحط فيه مية وتدوق، أكيد هيطلع الموضوع فيه مشاكل. يبقى أنا في الأول خالص أعمل إيه؟ أطهر، وبعد كده يتحط الماء. يبقى الأول لازم أطهر. شيخ الإسلام ابن القيم بيقول في كتاب الوابل الصيب إنه سئل: هل الواحد يستغفر ولا يسبح؟ يعني أبتدي بإيه؟ أو سبحان الله سبحان الله ولا بعد استغفر؟ قال: أفرأيت إن كان الثوب دنسا. الثوب نفسه عليه شوية قذورات، فأنا دلوقتي أحط عطر ولا أغسله؟ أغسله بعدين أحط العطر. هو كده ربنا قال لنبيه صلى الله عليه وسلم في مفتتح الدعوة: وثيابك فطهر. بعض أهل العلم قال: الثياب الظاهر والثياب الباطن القلب. يبقى أول حاجة أي يتطهر والله يحب المطهرين. ثم قال هنا المثال، ما قالش ليه، عشان بس أقول لكم إن الآية مش بس في معنى المسجد، مش في مسجد قباء فقط. قال: أفمن أسس بنيانه على تقوى من الله. ما قالش ليه أفمن أسس المسجد، يقصد مسجد قباء، على تقوى من الله. لا، إدى مثال عام. أهل التفسير أشاروا إلى هذه المعاني. قال أفمن أسس بنيانه على تقوى من الله ورضوان خير أم من أسس بنيانه على شفا جرف هار؟ أسس، قرأت هذه الآية قرأ ابن عامر ونافع أسس، أفمن أسس بنيانه، وقراءة الجمهور أفمن أسس بنيانه. طيب الأساس إيه؟ الأساس النية. النية مطلوب فيها حاجتين، مقصود في قصدك أمرين، التقوى والرضوان. إيه التقوى والرضوان؟ تأملوا معايا بقى، ليه ما يقولش أفمن أسس بنيانه على توحيد الرحمن، أفمن أسس بنيانه على أي معنى من المعاني، على كذا وكذا من الأعمال الصالحات، أفمن أسس بنيانه على الإيمان والعمل الصالح خير أم من أسس بنيانه على كذا؟ اختار التقوى والرضوان، لأن المؤمن له جناحان هم دول التقوى والرضوان، الخوف والرجاء. أو حاجة تقوى، والتقوى دي اللي هتديني معنى الخوف. بس قولوا لي طب ما كان قال خوف ورجاء، احنا لازم نتأمل، لأن في فرق ما بين التقوى والخوف لازم ناخد بالنا منه قوي. التقوى تزيد على الخوف، خوف وزيادة. التقوى باعث على فعل الخيرات وترك المنكرات، تبعث على فعل المأمور وترك المحظور. التقوى فيها معنى اتقاء عذاب الله سبحانه وتعالى، إنما الخوف عمل قلبي، وممكن الخوف ده لو ما استغلوش صح لا ينتج عنه أثره، يبقى خايف خايف خلاص، ممكن تلاقيه يخاف ييأس يحبط. في ناس بتجيلهم الخوف اللي بيسموه علماء النفس الرهاب، خايف خايف خايف خايف، وممكن يكون في الأول خالص يقول لك أنا خايف من ربنا خايف من ربنا، لكن ما بيتولدش عن الخوف ده عمل. هنا المسألة، عشان كده استخدم التقوى، عايز معنى الخوف وزيادة. يبقى هو بينوي خايف من ربنا سبحانه وتعالى، يعرف من هو الله بصفات جلاله وكماله سبحانه، وفي نفس الوقت رضوان، الرضوان الرضا، يسعى لإرضاء الله. والمعنى ده يأتي في معنى الرجاء، يرجو ما عند الله، يرجو الثواب عند الله. ليه؟ بيحبه، يعرفه قوي بصفات جماله، عارف يعني ايه عفو، عارف يعني ايه رحيم، عارف يعني ايه رحمن، عارف يعني ايه كريم، عارف يعني ايه جواد. فالمعاني دي لما بقت في قلبه صار يرجو ما عند الله. هو ده المؤمن. اي منهج اخر يقوم على احد الامرين دون الاخر يبقى منهج باطل. اللي يخاف من ربنا بس ويقول للناس طول النهار والليل خطاب زاجر ييأسهم احيانا يبقى ما عرف كيف يعرفهم بالله. واللي يقول للناس الدنيا وردي ومفيش اي مشكله وانت ولا يهمك اعمل ما شئت انت سترد على الجواد الكريم فكل حاجه هتبقى تمام التمام، يبقى ما عرف الناس من هو الله بجلاله. الاثنين معا، على تقوى من الله ورضوان. تعالوا بقى نبتدي نحط في كل نقطة وصفة علشان الدرس هياخد المسارات دي، جزء علمي وجزء عملي، ولازم ناخد واجبات عملية في كل حاجة. احنا خدنا دلوقتي ثلاث حاجات، واحد هيطهر قلبه، اثنين هيأسس على التقوى، ثلاثة هيأسس على الرضوان. طيب قول لي في الأول خالص أطهر قلبي إزاي؟ إيه الروشتة العملية اللي أنا بيها أطهر قلبي؟ عملي، أكثر من الاستغفار. أكثر حاجة تطهر قلبك الاستغفار. شوفوا ربنا يقول إيه؟ فقلت استغفروا ربكم ثم توبوا إليه. إيش معنى ثم؟ ما يقولش ليه؟ فقلت استغفروا ربكم فتوبوا إليه. استغفار يجيب توبة في ساعتها. أنت محتاج تاخد مدة في الاستغفار اللي هي مرحلة التخلية، اللي هي مرحلة إن قلبك يبتدي يتشال منه الحاجات دي. أكتر حاجة تعمل الكلام ده إيه؟ الاستغفار. فيبقى ليك ورد من الاستغفار دائم. شوف سيدك وحبيبك النبي صلى الله عليه وسلم وقد غفر الله له ما تقدم من ذنبه وما تأخر، يقول إنه ليغار على قلبي، حاجة في صدري واقفة ليغار على قلبي، وإني لأستغفر الله وأتوب إليه في اليوم 100 مرة. المناوي في فيض القدير يقول إن الكلام ده حصل عشان إيه؟ بيقول أصل النبي صلى الله عليه وسلم مش لسه قايلين دلوقتي معتقد أهل السنة أنه الإيمان بيزيد وينقص، فالنبي صلى الله عليه وسلم في زيادة مطلقة، ما فيش في حياة النبي صلى الله عليه وسلم حاجة اسمها مفضول، إن النبي عمل خلاف الأول، كل فعله صلى الله عليه وسلم هو الفاضل، ففعله صلى الله عليه وسلم ليس فيه محل تقصير. لكن هو النهاردة كان في المنزلة رقم 5، فلما بقى في رقم 6 حس ان هو ازاي ما وصلش للدرجة دي مبارح، انت ما بتعملش حاجة فيها تقصير يا رسول الله صلى الله عليه وسلم، فيقفل كده يقول يا انا اكيد مقصر، انا اكيد استغفر الله استغفر الله استغفر الله، يصلي الصلاة ثم يستغفر ثلاثة. هو النبي بيسرح زي ما احنا بنسرح في الصلاة؟ ما بيحصلش. صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم. يبقى معنى اول حاجة في الروشتة ان احنا علينا بدوام الاستغفار والتضرع. يقول النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الذي رواه اصحاب السنن الاربعة الا ابا داود وصححه الالباني، قال ان العبد اذا اخطأ خطيئة نكتت في قلبه نكتة سوداء، خدوا بالكم بقى، فان هو نزع بعد مش هيعمل الذنب ده تاني وندم واستغفر وتاب صقل قلب. هو ده اللي انا عايزه، مرحلة صقل القلب دي انه نشيل اثر الذنب خالص ونطهر القلب تماما. الروشدة كما وضعها لنا النبي صلى الله عليه وسلم تبدأ بالاستغفار. رقم 2، واجب عملي وانت بتتوضا تستشعر المعنى ده، ان الذنوب بتتناثر مع ماء الوضوء ده. قل له يا رب بقلبك كما طهرت هذه الأعضاء بالماء فطهر هذا القلب من أثر الذنب. ثم إذا دخلت إلى الصلاة فاعلم أن ذلك يكون طهرة لكم. يقول النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الذي رواه أبو نعيم في الحلية وحسنه الألباني، يبعث المنادي عند حضرة كل صلاة فيقول يا بني آدم قوموا فأطفئوا عنكم. يا عم الدنيا نار شهوات وفتن ومشاكل، فأطفئوا عنكم ما أوقدتم على أنفسكم، فيقومون فيتطهرون أدي الوضوء فتسقط خطاياهم من أعينهم، ويصلون فيغفر لهم ما بينهما أي ما بين الصلاتين. ثم إذا كانت الصلاة الأولى يقصد صلاة الظهر يأتي المنادي وينادي بنفس الأمر فيغتسلون ويتطهرون من أثر هذه الذنوب، وهكذا صلاة العصر وهكذا صلاة المغرب، فإذا حضرت العتمة صلاة العشاء فمثل ذلك، فينامون وقد غفر لهم. ثم قال صلى الله عليه وسلم فمدلج في الخير ومدلج في شر. واحد هيدخل في طريق الخير واحد هيدخل في طريق الشر، والقصة قصة نية. شوفوا لو الواحد احتسب هذه المعاني في قلبه حال صلاته ووضوئه تطهر من أثر الذنب. وهذا الحديث قريب منه قول النبي صلى الله عليه وسلم تحترقون تحترقون، فتأتي صلاة الصبح فتغتسلون، وهكذا في سائر الصلوات. إذن الرشدة العملية خدنا فيها حاجتين، دوام الاستغفار، 2 التطهر الوضوء ده والصلاة واحتساب معنى تطهير القلب فيه. عايز أدي لطيفة علشان خاطر الناس برضو، احنا النهاردة عايزين نحببهم في ربنا ونعرفهم ربنا قد ايه كرم. احنا قلنا فمن أسس بنيانه على تقوى، شوفوا الآية دي، هذه من أرجى آيات القرآن. الله عز وجل في سورة آل عمران يقول وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض، عدة لمن؟ للمتقين. تعالوا بقى هاتولي الأوصاف، مين المتقين؟ الذين ينفقون في السراء والضراء، ماشي، ادي الباذلين المنفقين، ادي الناس اللي بتتصدق كثيرا وبتخرج زكاه اموالها، والمعاني دي ينفقون في السراء والضراء. 2 والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين والذين اذا فعلوا فاحشه، ده متقين. بصوا بقى جابر بن زيد يقول والذين اذا فعلوا فاحشه ورب الكعبه زنا القوم، ورب الكعبه زنا القوم، والذين إذا فعلوا فاحشة والله اللي بيزني. بس عملوا إيه؟ والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله، يا يستشعر يندم يجل قلبه، ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم ومن يغفر الذنوب أيضا، خلاهم من المتقين، أعلى الناس درجة في الإيمان، بلغهم إياها وعمل كبيرة من الكبائر من أعظم الموبقات. بس بدلت سيئات حسنات ولا يزنون ومن يفعل ذلك يلقى أثاما يضاعف له العذاب يوم القيامة ويخلد فيه مهانا إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات. اتبدلت الزنا الكبيرة العظيمة الخطيرة دي اتبدلت حسنات عظام عند رب الأرض والسماوات. ما تحبوش لما تسمع الكلام ده تذنب في حقه ذنب عظيم، ثم هو بعد ذلك يتوب عليك ويعليك ويخليك فين؟ مين زي ربنا؟ مين أحن علينا من ربنا؟ مين أرحم علينا من ربنا؟ مين أكرم علينا من ربنا بعد كده؟ يبقى حقه لما نسمع الكلام ده نحن نقول بقى نحن نقضي حياتنا زي ما احنا عايزين وبعد كده سنرد على الكريم وحيغفر لنا كل حاجة، ولا حقه إن أنا أعرف مقداره وما قدر الله حق قدره؟ حقه إنه بعد كده ده أنا أحبه قوي، ده مفيش كرم بعد كده كرم، صح؟ يبقى يا جماعة خدنا حاجتين، في حاجة تالتة ربنا بيطهرك بيها وانت بتاخدش بالك وبتجيب معاك نتائج عكسية، ألا وهي المصائب والابتلاءات. يقول النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الذي رواه الإمام أحمد في مسنده وصححه الألباني: إذا ابتلى الله عز وجل العبد المسلم ببلاء في جسده قال الله عز وجل للملك: اكتب له صالح عمله الذي كان يعمل وإن شفاه غسله. يبقى لما يشفيه من المرض يغسله من الذنوب وطهره وإن قبضه غفر له ورحمه. شفت كلامه؟ ممكن الواحد من بره كده يقول يا ده لسه صغير على انه يبتلى بالبلاء ده وانه يمرض بالمرض ده وانه يحصل له الحادثة دي وانه يفقد والده ولا يفقد والدته ولا انه يحصل له، من بعيد احنا نقول كده، لكن احنا هنيجي ايه في رحمة ربنا اذا كنا احنا بنرحمه كذلك فربنا ارحم بيه منه، بس احنا مش شايفين النتائج. فده المعنى. خدنا ثلاث حاجات، انا مش عايز اكتر عشان بس يبقى كلام عملي. خدنا النهارده ثلاث حاجات او استغفار، خدنا معنى تاني في التطهر الوضوء والصلاة، وخدنا كذلك الصبر عند الابتلاء. طيب تعالوا بقى ننقل على التأسيس على التقوى كيف يكون في نقاط عملية. أول حاجة إنك تتعرف على صفات جلال. شوف سيدنا نوح لما بدأ يكلم قومه يقول لهم إيه: ما لكم لا ترجون لله وقارا، فين توقيركم وتعظيمكم وإجلالكم لربنا؟ انت ما تعرفيش مين ربنا؟ انك لو عرفته بقى بصفات جلاله تخاف. قال صلى الله عليه وسلم الحديث في المسند وصححه الألباني: لو ان الله عذب اهل سماواته واهل ارضه لعذبهم وهو غير ظالم لهم. تقف بين ايديه ويقول لك جئتني بيه بصلوات وذكر وعباده وكذا، تعال اوريك قلبك وانت بتصلي كان شكله عامل ازاي، دي صلاه تقبل؟ صيام؟ تعال وريك المخالفات اللي انت عملتها، الخواطر اللي كانت بتجيلك السيئه، الكلام الفارغ اللي كنت ممكن بتقوله، اللغو والرفث، وي وي وي، ده صيام؟ تعال وريك حالك وانت بتقرا القران وانت بتقرا وخلاص، اهي قرايه حدر كده وخلاص بتعملها، دي قرايه يعطيها الملك. وهكذا لو بدا يوريك ده اعمالك الحسنه، تعال بقى اوريك الصحيفه الاخرى، شوف سيئاتك، شفت انت كنت بتعمل الذنب ده ولا انت همك خالص؟ انت ما كنتش عارف ان انا كنت شايفك، ان انا كنت مطلع عليك، انني اسمع وارى، الم يعلم بان الله يرى؟ وبدا يوريك الحاجات دي، احكم انت. ها، كفى بنفسك اليوم عليك حسيبا. لو بصيت كده هتقول خلاص، اني ظننت اني ملاق حسابي. الراجل مسك كتابه بيمين واول ما بدا ربنا يقرره بالذنوب قال لك خلاص انا كده كده الذنوب دي هتودينا فين؟ اكيد في النار. ثم تطوى الصحائف وتبيض ويغفر ويعفو، يعفو عن كثير، فيهلل ويقول ها اقرأوا كتابي الحقوا الحقوا، شوفوا ربنا غفر لي ده كله بكرمه ورحمته ومنته، هو ده. فلو أراد أن يعذبنا لعذبنا وهو غير ظالم لنا. يحكي النبي صلى الله عليه وسلم، الحديث رواه أبو الشيخ في العظمة الطبراني في الأوسط والحاكم في المستدرك وصححه الألباني، أن الله أذن له صلى الله عليه وسلم أن يحدث عن ديك. ديك شأنه إيه بقى؟ في عالم الغيب. قد مرقت رجله في الأرض وعنقه مثنية تحت العرش. شايفين عامل إزاي؟ خلق من خلق الله، ربنا خالق كده خلق بالعظمة دي قد ايه رجله في الارض وراسه مثنيه تحت العرش، وهو يقول سبحانك ما اعظمك، سبحانك ما اعظمك، سبحانك ما اعظمك. فيرد عليه فيقول، يقول الله له لا يعلم ذلك من حلف بي كاذبا. اللي يحلف باسمي، اللي بيجيب اسمي على لسانه وما يعظموش، وهي والله والله وخلاص اي حاجه ده. من جميل كلام السلف انه كان الواحد منهم يقول والله اني لاحتاج ان استغفر الله جل وعلا كثيرا حتى انطق باسمه. يعني انا عاد لساني ده يقول الله، ما يستحقش يقولها. اللسان اللي كذب، اللسان اللي اغتاب، اللسان اللي نم، اللسان اللي قال قول الزور، اللسان اللي عمل كذا وكذا، اللسان اللي ما ذكرش وغفل، ما يستحقش يقول اسمك يا رب. انا محتاج اقعد فتره طويله توب عشان انطق اسمك، بس انت بر رحيم بتاذن ان احنا نجري اسمك على السنتنا واحنا مش مستحقين لذلك. فاول حاجه اسس التقوى بانك تعرف هو مين. هو عظيم، هو جليل، هو عزيز، هو جبار، يجبر الكسر وينتقم من اعدائه. فالمعاني دي تبقى جوه قلبك فتعظمه. لما جاء ابو سفيان يوم احد يتباهى ويتعالى ويقول اعلو هبل اعلو هبل، والمسلمون خارجون من المعركه ولسه ادناهم جراحات صراع والعراق وكذا، قاعدين متهمدين، الكلام هنا ما يعديش. قال النبي صلى الله عليه وسلم الا تجيبونا؟ ما حدش يوم ينطق، ما حدش يوم يرد. قالوا يا رسول الله ما نقول؟ قالوا قولوا الله اعلى واجل، الله اعظم من كل شيء، الله اكبر من كل شيء. اهي دي لو في قلبك تحل مشاكل الدنيا عنك. اكبر من كل شيء، اعظم من كل شيء. شهوة هي دي اللي موقفك، هي دي اللي بتعوقك، ربنا اعظم منها. ايه الدنيا لا تساوي عنده جناح بعوضة، شوية فلوس، منصب، هو ده اللي مقفلها بينك وبينه. اعظم واجل، غني سبحانه، لو اراد ان يعطيك الدنيا باسرها لاعطاها لك، وهو قادر في ثانية، كريم، لكن يعطي ويمنع ومنعه عطاء. لما بيمنع عنك هتعرف ساعتها انه منع عنك ليه. لو كنت خدتها كنت هتطغى بيها، ان الانسان لا يطغى ان رآه استغنى. يبقى اول حاجة اسس التقوى على الاجلال لله. اسس التقوى بالخوف من عاقبة الذنب. لما تعرف الذنوب دي بتعمل ايه؟ تخاف، فتتقي الله ان تقع في ذنب. امرأة دخلت النار في هرة، قطة يعني بعقلنا، قطة تدخل بها النار، وبعد كده لو حد شاف الموقف ده ما يتصورش انه يكون جزاؤه كده، يعني عملت غلطة، يعني ما عملتش غلطة في واحد، ما ضلتش واحد، ما سفكتش دم واحد، ما ظلمتش واحد، دي قطة. يقول النبي صلى الله عليه وسلم في الصحيحين دخلت امرأة النار في هرة ربطتها فلم تطعمها ولم تدعها تأكل من خشاش الأرض حتى ماتت. شوفوا عاملة ازاي. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم إن الرجل يتكلم الكلمة لا يؤتي لها بالا، كلمة كده في النص ما بانتش، كلمة عدت يعني، ويمكن الرجل اللي تقلت له خلاص نسيها، لكن أحصاه الله ونسوه. يتفوه بالكلمة لا يعطي لها بالا يهوي بها في النار 70 خريفا. يا زب، واحنا عندنا مبدأ اهي مرة وتعدي، يعني عادي ما فيش مشاكل. تيجي تقول لأي حد ده ذنب، دي مصيبة، دي كبيرة، كبر دماغك، عادي، يا ريتها عادي. في رب ستقف بين يديه ويحاسبك على الصغير والكبير، ما لهذا الكتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها ووجدوا ما عملوا حاضرة. كل حاجة متصورة. عايز تشوف نفسك وانت بتعمل الذنب ده، اتفرج على نفسك بصوت الصور واحكم انت شفت الذنوب. هذه الذنوب شؤم، إن العبد لا يحرم الرزق بالذنب يصيبه، تنزل بها النقم، تزول بها النعم، تسود بها وجوه، تغبط بها وجوه، يصيب العبد ذل المعصية ولا بد أبى الله إلا أن يذل من عصاه، تصيب الوحشة. وأغلب الشباب يجي يقول حاسس بقبض الستر، مش عارف، اكتئاب، أمراض نفسية، مش فاهم. حتى يجي في البداية ويكون لسه بداية التزام والشيطان يبتدي يتملكه ويقول لك مش عارف، لا أنا مرتاح كده ولا مرتاح كده، لا أنا مرتاح في الصلاة ولا أنا مرتاح حتى إن أنا أمشي تاني مع بنات وأعمل كذا وأعمل كذا، لأنه لسه قلبه في الاتنين. والنبي صلى الله عليه وسلم قال إنه لا يذوق حلاوة الإيمان أبدا اللي قلبه لسه ميال للمعصية. قال وأن يكره أن يعود في الكفر كما يكره أحدكم أن يقذف في النار. فلو كان لسه مش كاره مش هيدوق. فهكذا. طب الواجب العملي، احنا كل حتة بنقول عليها واجب عملي. الواجب العملي هنا عشان اتقي الذنب اكثر من دعاء النبي صلى الله عليه وسلم: اللهم إني أعوذ برضاك من سخطك وبعفوك من عقوبتك وبك من. خلوها في لسانك. واعمل حاجة كمان، النبي صلى الله عليه وسلم بيقول صنائع المعروف تقي مصارع السوء والآفات والهلكات. قالوا المعنى ده في معنى عقوبة الذنب لا يقع، والعياذ بالله النهاردة ما فيش أكثر منها، موت الفجأة، فجأة الموت، مصارع السوء والآفات والهلكات والعيوب وعقوبات الذنب. ربنا سبحانه وتعالى يحول بينه بصنيع المعروف. إيه صنيع المعروف؟ كثرة الصدقات، إغاثة ملهوف، إعانة مظلوم، سد حاجة فقير ومسكين، سعي على أرملة. ديننا مش صلاة وصيام وصدقة وفقط، مش معاني متوقفة عند بعض العبادات. معنى العبودية أعم وأشمل، كل ما يحبه الله ويرضى من الأقوال والأعمال الباطنة والظاهرة، كل ده دين، كل ده عبادة. مفهوم العبادة مش مقصور على المسجد، ديننا مفهوم العبادة فيه أوسع. فاهمين؟ ده الواجب العملي إذا كنت أنا هتقي الله عز وجل وأخاف من عقوبات المعاصي. أتقي الله وأزرع في قلبي، أزرع في قلبي التقوى بالخوف من غضب الرحمن. الله جل وعلا يقول فلما آسفونا أغضبونا انتقمنا منهم. وأنا خاف، وأنت لازم تخاف إن يكون ربك عنك ساخط وأنت ماشي في الأرض ولا أنت هنا ولا حاسس. ساعات يبعث لك رسائل عشان تفوق، أبسط ودان، ابتلاء معين، الدنيا تلاقيها متلخبطة، ربك ساخط فوق السماء وانت مش داري، الحق فوق وانت مش واخد بالك ومعديها. فصعب قوي ان يبقى كده، فتوصل لمرحلة الانتقام. فلما تعدى الخطوط الحمراء خلاص تيجي القصة بقى، تلاقي بقى موت فجأة، حادثة ما كانش على البال وعلى الخاطر، حاجات من المصائب الشديدة. فلما آسفونا انتقمنا منه. يقول إن بطش ربك لشديد، يقول إن أخذه أليم مؤلم شديد، يقول ويحذركم الله نفسه. ربنا بيقول لك يا عبادي فاتقون وإياي فارهبون. والله أنتم مش عارفين أنا مين. ربنا بيقول لنا كده. المعنى ده لما يجي في القلب بقى يبتدي الواحد يخاف، يبقى على لسانه برضه دعاء النبي صلى الله عليه وسلم: اللهم إني أعوذ بك من زوال نعمتك وتحول عافيتك وفجأة نقمتك وجميع سخطك. يا رب ما تبقى غضبان علي، يا رب ارضى عني، يا رب اغفر لي إذ كنت أنا وقعت في ذنوب تستوجب غضبك، يا رب اعفو عني. يبقى على طول يستدرك أمره، يخاف من غضبة الرحمن فيتقي. الأمر الرابع: يخاف من الاستدراج فيتقي الله. إيه الاستدراج؟ سنستدرجهم من حيث لا يعلمون. أهي دي بقى أخطر عقوبة. العقوبات التانية محسوسة، واحد عنده وحشة، واحد عنده قبضة صدر، واحد مغموم عنده نكد هم، الدنيا مش ماشية، مصايب بتنزل عليه، أهي مفهومة. حد هيجي جنبه يقول له يا عم الحاج خد بالك الدنيا متلخبطة، صحح أمورك، وهو يبقى كده حاسس. انما يديله نعمه فيقول لك ربنا بيحبني، انت ما بتصليش. لا، ما هو مش مساله كده، مساله بالقلب. طالما اللي هنا ابيض يبقى تمام. انت ما بتعملش خير، انت بتعمل معاصي، انت بتسهر هنا وبتعمل كذا وبتظلم الناس و بيديني فلوس ليه؟ طالما بيديني فلوس يبقى بيحبني وراضي عني مالكش دعوة أنت. المعنى كده أهو ده اسمه الاستدراج بقى. إذا رأيت العبد يعطيه الله عز وجل من النعم وهو مقيم على المعاصي فاعلم أنما هو استدراج. يقول وبلوناهم بالحسنات، الحسنات الأول، والسيئات ليه؟ لعلهم يرجعون. البلاء بالحسنة، البلاء بالنعمة الأول. شوف يقول إيه؟ أيحسبون أنما نمدهم به من مال وبنين نسارع لهم في الخيرات. هو حسب أنه عشان عنده فلوس كتير وأولاد كتير وكل اللي كان نفسه فيه خده، إن إحنا بنديله الخيرات هياخد الدنيا بمزاجه وكمان مستني في الآخرة الجنة، بل لا يشعرون. فقد الإحساس، بيقولوا إيه؟ كثرة المساس تفقد الإحساس. خلاص اتعود على كده، فتعود على المعاصي وتعود على الحياة دي، تيجي تقول له جعل طريق ربنا بقى الشيء في الدنيا كده، وهيبتدي يقول لك لا ده أنا لو بقيت أطيع ربنا ده أنا الفلوس هتروح والخير ده هيتعمل. لا يا عم أنا كده صح، لأن المقياس عنده الفلوس والعيال والرزق. وللأسف الشديد هو مش فاهم دنيا إيه، دنيا إيه دي، الكلام ده كله ما يساويش حاجة خالص عنده. ربنا الدنيا ملعونة عنده، فبالتالي اللي عايز ياخدها ياخدها ويشربها، مش هي دي. ابن مسعود يقول إن الله يعطي الدنيا من يحب ومن لا يحب، ولا يعطي الإيمان إلا لمن أحب. إنما الكفار اللي بيسبوه وبيلعنوه وبيعتقدوا فيه أسوأ اعتقاد ما مديهم فلوس أكتر من اللي عند المسلمين، يبقى هو ده المقياس، هو ده. فيخاف، يخاف إن هو يكون مستدرج، فيبتدي على طول يا رب يا رب أكون على ضربك. سيدنا علي قال للنبي صلى الله عليه وسلم أوصني، قل لي وصية، قل لي حاجة أدعو الله عز وجل بها. قال له قل كلمتين: اللهم اهدني وسددني، واذكر بالهدى هدايتك الطريق، أمشي في الطريق صح يا رب، وبالسداد سداد السهم، وكن مصيب، فابقى مخلص وعلى وفق هدي محمد صلى الله عليه وسلم. هو خامس حاجة، يخاف إن العمل يحبط. هو العمل بيحبط؟ ما ليه؟ ما إن الحسنات يذهبن السيئات والعكس كمان، ما السيئات برضه بتذهب الحسنات، بتحبط العمل. يشتغل في رمضان صيام وقيام وقراءة قرآن وما شاء الله لا قوة إلا بالله، تفطر صائمين وما فيش بعد كده اجتهاد، وبس إبليس عارف السكة فين، يوقعه فين، هي يوقعه في دي عشان يضيع الشغل كله. يوقعه في إيه كمان؟ أنا بقيت طول الفترة اللي فاتت في الأسبوع اللي فات أقول للشباب وأقول في الدروس يا جماعة إبليس هيخش هيتكلم في ثلاث حاجات اوعوا توقعوا فيهم. هيخش في اليأس، يوقعك في تقصير أو يوقعك في ذنب، يقول لك بس ما تقبلش عملك ضيعت يعني، فتيأس من رحمة ربنا طرت. يا إما يدخلك في العجب، هو في أحسن منك؟ ده ما شاء الله لا قوة إلا بالله، ده أنت السنة دي عملت أحلى رمضان، ده أنت ده أنت ده أنت ده أنت، ينفوها تقول بس تقف على كده الحمد لله أحسن رمضان عشناه في حياتنا، عشان يقف وما يكملش. أو في الغرور، إنه يمنيه لسه قدامك عمر طويل، لسه رمضان ورمضان ورمضان، وما تخافش أنت لسه في عز شبابك، لسه قدامك الحياة طويلة، هيجي في الآخر خالص وهتعمل لك عمرة وحج وهتموت وأنت بتحج والدنيا هتبقى تمام تمام. هو بقى كده خلاص، يعدهم ويمنيهم وما يعدهم الشيطان إلا غرور، دي شغلات إبليس فيوقعوا فيها. العمل قد يحبط لأن الله عز وجل يقول يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول ولا تبطلوا أعمالكم. الحسن قال في الآية دي لا تبطلوا الحسنات بالمعاصي، الزهري قال لا تبطلوها بالكبائر، ابن جريج قال لا تبطلوها بالرياء والسمعة، تعمل العمل ويكون عمل خفي مثلا، بعدين تصبح تقول ما شاء الله لا قوة إلا بالله، الواحد من ساعة ما تصدق كده صدقات كده من تحت لتحت ما شاء الله الدنيا بقت تمام، تحت لتحت فين بقى ما خلص. يعمل كده ان هو يبتدي يكشف عمله، او يبتدي يعني يشعر الناس ان هو بيعمل اعمال، مالكش دعوه انت بس الحمد لله يعني الواحد ده، يبقى انت كده راجل ما فيش معد، هو كلمتين كده وخلاص علشان خاطر بيضيع عمله، بيرائي الناس، اهم حاجه الناس هتقول ايه، هو ده. فيبطل عمله. المحبطات بالعجب، يعجب بالعمل زي ما قلنا، او يمن على الله عز وجل بالعمل، يعني يا رب اعمل ايه اكتر من كده، قيام وقمنا وصيام وصمنا وقراءة القرآن، ايه بقى المطلوب اكتر من كده يعني، مبدأ مش ده حقك يا رب، خدته اشتغل انا. وما قدر الله حق قدره، هنا انما المؤمن والذين يؤتون ما آتوا وقلوبهم وجلة أنهم إلى ربهم راجعون. المؤمن بقى إيه؟ خايف لحظة العمل لا يقبل. يا رب تقبل منا إنك أنت السميع العليم، وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. كان ابن عون يقول: لا تثق بكثرة العمل، فإنك لا تدري يقبل منك أم لا، ولا تأمن ذنوبك، فإنك لا تدري هل كفرت عنك أم لا، لأن عملك عنك مغيب لا تدري ما الله صانع به. فاهمين؟ يبقى خاف من حبوط العمل، فاتق الله عز وجل عشان ربنا يتقبلني، وعشان المعنى ده يدخل جوه قلبي. المعنى السادس: أخاف من سلب الإيمان. الإيمان بيسلب؟ ابن المبارك ليه كلام صعب قوي في المعنى ده، بيقول ايه؟ إن البصرة، الناس اللي عندها بصر، الناس اللي بتفهم، الناس اللي عندها عقل، الناس اللي فهم الطريق عن ربنا، إن البصرة لا يأمنون من أربع خصال، أربع غتي يخافوا منهم يترعبوا. إيه؟ واحد: ذنب قد مضى لا يدري ما يصنع الرب فيه. إيش ضمنك إنه يغفره ويرحمه ويكفره عنك؟ مش يمكن عملت ذنب صعب أوي تلقاه به؟ أو أنت أعمالك كلها، كل اللي أنت عملته ما جاش جنب الذنب ده فتلقاه به ويبقى العذاب عليه، فخاف لحسن الذنب ده لا يغفر. اتنين: وعمر قد بقي لا يدري ماذا فيه. هيبقى فيه هل سيختم لنا بخير؟ يا عم إن الرجل لا يعمل بعمل أهل الجنة، شكلنا حلو، ثم يسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل النار فيدخلها. الله أعلم بالخواتيم هتبقى على خير ولا لا. نسأل الله حسن الخاتمة، نسأل الله حسن الخاتمة، نسأل الله حسن الخاتمة. وفضل قد أعطاه، وخير ربنا رزقه به، لا يدري هل هو استدراج. مش عارف النعمة دي ربنا مديها لي فضل منه ورحمة ولا استدراج. الأخيرة بقى: ومن زيغ القلب ساعة ساعة فيخاف أن يكون زيغه أسرع من طرفة عينه فيسلب دينه وهو لا يشعر. يعني احنا قلوبنا ما هي بتزوغ، يعني انت واقف في الصلاة تسمع كلمتين ويخشوا قلبك وكلمتين تانيين رايحين، فالقلب قاعد بيزوغ، زاغت القلوب، يمشي ينحرف شوية ويرجع تاني، ينحرف شوية ويرجع تاني. طب انهي واحدة بقى اللي هيتختم لي بيها؟ وانا هنا ولا انا هنا؟ وانا قلبي مزوغ ومنحرف عن الطريق ولا وانا على الطريق؟ فخاف اكون الناحية دي فاسلب الايمان وانا لا ادري. عشان كده دعاء الراسخين في العلم ايه؟ ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة انك انت الوهاب. سابعا: اخاف من سوء الخاتمة. انتوا عارفين الحديث لسه قايلين جزء منه، النبي قال صلى الله عليه وسلم: ان احدكم لا يعمل بعمل اهل النار حتى ما يكون بينه وبينها الا ذراع. بصوا قد ايه، خلاص هيخش النار فيسبق عليه الكتاب فيختم له بعمل اهل الجنه فيدخلها، والعكس: وان احدكم لا يعمل بعمل اهل الجنه حتى لا يكون بينه وبينها الا ذراع فيسبق عليه الكتاب فيختم له بعمل اهل النار فيدخلها. الحديث ده فيه لطيفه حلوه قوي، انه رواته أتي إلى أحد الرواة أبو عبد الله الأصفاد قال: رأيت النبي صلى الله عليه وسلم في المنام، فقلت: يا رسول الله بلغنا عنك. الحديث بقى رواه الأعمش عن زيد بن وهب عن عبد الله بن مسعود في القدر هذا الحديث، فقال: نعم أنا قلته. رحم الله الأعمش، رحم الله زيد بن وهب، رحم الله عبد الله بن مسعود، رحم الله من حدث بهذا الحديث. أسأل الله تعالى أن يرحمنا الآن بتحديثنا بهذا الحديث وبسماعكم له. وكان سهل يقول: خوف الصديقين من سوء الخاتمة عند كل خطرة وعند كل حركة. كل ما تيجي يقول لك: أسأل الله حسن الخاتمة، تقول له: ما شاء الله ربنا فتح عليك وكذا وكذا، تثني عليه في شيء أو تراه على كذا، يقول لك: أسأل الله حسن الخاتمة، أنا مش عارف إيه اللي هيبقى الخواتيم. نسأل الله تعالى حسن الخاتمة، أهم حاجة بس ربنا يختم لنا بخير. سيبك من الأعمال دي ومن المناظر دي ومن الأشكال دي، محدش عارف ربنا هيختم لنا بإيه، هو ده خوفه. قال إسحاق بن خلف: ليس شيء أقطع لظهر إبليس من قول ابن آدم: ليت شعري بما يختم لي. تغيظه أول كلمة دي، لما تقول كده أسأل الله حسن الخاتمة وتقول: والله من عارف ربنا هيختم لي، إبليس يقول إيه؟ يقول: متى يعجب هذا بعمله؟ مش هعرف اوقعه. امتى هيعجب بعمله؟ مش هيعجب بعمله، ما قاعد بيقول ربنا يحسن خاتمتي، فمش هيبص على العمل خالص، بيبص على العمل الخاتم. يقول لك الاعمال بالخواتيم، مش مهم الاعمال دي. فييأس منه ابليس. ولما احتضر عمرو بن قيس بكى، فقال له اصحابه: على ما تبكي من الدنيا؟ انت بتبكي علشان خاطر يعني هتسيب العيال والاولاد والزوجه والفلوس والحاجه، بتبكي عليهم الدنيا يا عم، دي دنيا وفانيه. بيقولوا له: فوالله لقد كنت قضيض العيش ايام حياتي. انت راجل زاهد يعني وما كانش ليك في الدنيا. قال: والله ما ابكي على الدنيا. دنيا ايه يا عم اللي انتوا بتتكلموا فيه؟ والله ما ابكي على الدنيا، وانما ابكي خوفا من ان احرم خير الاخره. انا خايف اكون مش فاهم، انا خايف اكون ماشي غلط، انا خايف اكون شكلي حلو وجوايا ربنا يعلم بيه، اخاف ان احرم خير الاخره. يخاف ثامنه من سكرات الموت. سيدك وحبيبك النبي صلى الله عليه وسلم يضع يده في ركوه الماء، يدخلها ويخرجها ويمسح بها وجهه ويقول: لا اله الا الله، ان للموت لسكرات. هو صلى الله عليه وسلم يشعر بسكرات الموت. امال احنا هنبقى ايه؟ يقول: لا اله الا الله، الموت ليه شده، ان للموت لسكرات. ثم ينصب يده ويقول: في الرفيق الاعلى، في الرفيق الاعلى حين يخير. خلاص بقى الشوق غلبه، مش قادر يا رب اعيش اكتر من كده بقى في الدنيا، عايز جوارك. في الرفيق الاعلى، في الرفيق الاعلى. قال: كرب بيد سواك لا تدري متى يغشاك. كرب بيد سواك، موتك وسعتك بايد ربنا وتعرفش امتى هياتيك، فاعد لها عدتها. ويحك وما اعددت لها. قال: ما اعددت لها كبير صلاه ولا كبير صيام غير اني احب الله ورسوله. هي دي يا رب زدنا، ما عندناش غيرك، ونخشى ان نكون ندعيه وليس في قلوبنا شيء منه غير اننا نحب الله ورسوله. يا رب ازرع في قلوبنا محبتك ومحبه نبيك. يا رب لا يكون في قلوبنا حبا الا لك، ولا يكون في قلوبنا تعلقا الا بك. هو ده اعد للموت عدته. اخاف تاسعا من القبر واهواله، كيف بك اذا انت مت؟ فانطلق بك قوم فقاسوا لك ثلاثه اذرع في ذراع، فحطوا حفرتك، ثم رجعوا اليك فغسلوك وكفنوك وحنطوك، ثم احتملوك حتى يضعوك، ثم يهيل عليك التراب ويدفنوك، فإذا انصرفوا عنك أتاك منكر ونكير، أصواتهما كالرعد القاصف وأبصارهما كالبرق الخاطف، يجران أشعارهما ويبحثان القبر بأنيابهما. ضغطت القبر، ولو نجا منها أحد لنجا منها سعد بن معاذ. يا نهار أبيض، بس الضغطة دي هتبقى ضغطة الأم الحنون على المؤمن، ولا ضغطة تختلف منها الأضلاع وتتكسر بها الضلوع؟ سلم يا رب سلم. يا رب اجعل قبورنا رياضا من رياض الجنة، ومد لنا فيها مد البصر. يا رب لا تجعلها حفرا من حفر النار. نسأل الله تعالى أن يقينا عذاب القبر وفتنة القبر. فلو الواحد بس كده زار قبر وبدأ يحس إن هو هيبقى في المكان ده عما قريب، يراجع حساباته ويتقي الله عز وجل في نفسه فيما بقي له من عمر، فيزرع التقوى في قلبه. عاشرا، يخاف من يوم القيامة وأهواله. كان وهيب بن الورد يقول: عجبا للعالم، كيف تجيبه دواعي قلبه إلى ارتياح الضحك. مفتاح قوي هو قاعد بيضحك، بيضحك على ايه؟ وقد علم ان له في القيامه روعات ووقفات وفزعات، ثم غشي عليه. اللي يعرف يوم القيامه ويستحضر مواقفه ويستحضر هيبقى واقف ازاي ساعة العرض وساعة الحساب والناس اللي واقفة والجمها العرق الجامن والشمس تدنو من الرؤوس قدر ميل، قالوا الميل ده اللي هو ميل الكحل، بعضهم قال ذلك يعني ما فيش الشمس تعتبر ملازقة لرؤوس الناس. شوفوا الأمر عامل ازاي، وناس في ظل عرش الرحمن، وناس ساعة ما تيجي على الصراط تمشي يمشي، معدين أصله كان مشي كده صح في الدنيا، ومعدين وقع وسهى وغفل ونسي فيقعها على الصراط، يمسك في الصراط بإيديه وما يقدرش يفلت لأنه لو إيده فلتت هيقع في النار، ويمكن قاعد ماسك بالمسكة دي شهور وسنين، ويمكن هيمشي على الصراط عدد سنين عمره، وفي ناس هتعدي في لمح البصر. هو ده، استحضر المعاني دي في خيالك وما تنسهاش. كلا بل لا يخافون الآخرة، لو خاف من الآخرة كان خاف مني وكان عملني حسن. أخيرا، يخاف من النار، إنها لا إحدى الكبر نذيرا للبشر، لمن شاء منكم أن يتقدم ويتأخر. عايز تمشي، عايز تتحرك قدام، عايز تبقى على الصراط ماشي وما تقعش، عايز لا تؤخر، عايز رمضان السنة دي يقبل وإن شاء الله يكون فعلا بداية انطلاقة وبداية حياة جديدة في حياتك، لازم تعمل حساب المعنى ده قوي عشان تتقدم ولا تتأخر. افتكر النور. الحداشر حاجة اللي قلناهم دول، هم دول لو الواحد بدأ يتمثلهم قدامه، ده هيجي من السكاجي او دي او دي او دي، احنا قلنا كل الحاجات دي عشان اختلاف طبائع الناس، فواحد النار قوي هي اللي تشد، واحد تاني القبر، واحد تالت يخاف من عقوبات الذنب، عايز يعيش حياته هنيء، عايز يعيش حياته في رخاء وسعادة وطمأنينة ومش عايز لخبطة في الحياة، فده يخاف من ده وده يخاف من كذا. كل المخاوف دي تزرع في قلبك التقوى من الرحمن. علينا ببرنامج عملي شامل، أكثر ذكر الموت أكثر ذكر هادم اللذات. اثنين، عليكم باستماع المواعظ، بالذات الكلام اللي بيدور حول المعنى ده، اللي بيدور حول معرفة ربنا بصفات جلاله، اللي بيدور حول أحداث يوم القيامة، اسمعوا السلاسل الموجودة لمشايخنا والدعاء في المعاني دي عشان المعنى يبقى في خيالك وما تنسهوش. عليك أن تحصي ذنوبك، ساعات كده تقف بينك وبين نفسك تقعد تقول الذنوب دي لما تشوفها قدامك تخاف قوي، يا نهار ابيض ده انا لو قعدت اكتب بس الذنوب اللي انا عملتها النهارده بس، امال بقى اضرب بقى في ايام عمرك كده من ساعه ما كلفت. واحد من السلف عمل الحكايه دي، قعد يحسب بيقول النهارده عملت كذا وعملت كذا وعملت كذا، يا ده النهارده كده عملت ولا 100 ذنب، 10 ذنوب، بعدين ضرب الكلام ده في ايام عمره طلعوا رقم كام الف، قال ألقى الله بكام ألف ذنب، وكل ذنب من دول هيقول لي عملت كذا يوم كذا، يا نهار ابيض انت متصورين لما يقول لك السؤال ده مثلا 100,000 مرة، لو لقيته ب100,000 ذنب يمكن أول مرة هتقول له عملت، تانية ماشي، ألف ماشي، بعد كده هتزهق، وساعة ما تنطق وتقول لا خلاص يختم على فيك وتنطق جوارحك لا عملت وعملت، والنبي بيقول من نوقش الحساب عود، صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم. فكتابة الذنوب دي وسيلة من الوسائل، زيارة القبور وسيلة من الوسائل، مشاهدة المحتضرين، انت تروح مستشفى وتخش أقسام الحرجة تشوف الناس بتعالج الموت قدام عينيك، ساعتها تعرف. أنا قلت قبل كده في الدروس، نحن دخلنا عند واحد في قسم الأورام السرطان، قالوا لي اثنين، واحد حالته يعني اتحسنت شوية فده دخلنا وبدأنا ندعي له ونذكره بالله سبحانه وتعالى ونرضي قلبه عن ربنا، يعني استجاب بعد شوية وقت. التاني بقى عنده غيبوبة، يقوم دقيقة يفتح عينيه تبتدي تقول له قل لا إله إلا الله، يقول هكذا ويقوم عليه تاني. قعدنا كده بتاع ساعة مفيش حتى يأسنا منه، قاعد في السكرات تشوف بعينيك يعني ايه سكرات، يقوم يصوت بس يصرخ بس ويرجع تاني في غيبوبة، وهكذا. نسأل الله حسن الخاتمة. أجي تأسيس التأسيس على التقوى. بسرعة علشان ما نطولش عليكم، عايزين ناخد بقى المعنى التاني، التأسيس على الرضوان اللي هو التأسيس على الرجاء. الرشدة هنا أيسر وأسهل، بس عايزينها برضو عشان نحبب القلوب شوية. دلوقتي خفنا شوية من ربنا، عرفنا صفات جلال ربنا، خفنا من المعاني دي كلها. الناحية التانية بقى في القلب لازم علشان خاطر نوزن الأمرين، الخوف والرجاء. شوفوا بقى، الرضوان معناه ان انت يبقى اهم حاجة في حياتك ربنا يرضى. دي تحت لسانك زي ما كنت قايل لك دلوقتي، برضو تحت لسانك اسأل الله حسن الخاتمة تحت لسانك برضو، بس يرضى، بس يرضى يا رب يرضى، مش مهم اي حاجة بس يرضى. تقول لي يا عم كويس كده والحمد لله، ما تشقش على نفسك، بس يرضى. يعني ما هو ان شاء الله ربك غفور ورحيم، يعني ما مزودها حبتين كده ليه؟ بس يرضى. شوفوا بقى اللي يقول بس يرضى دي، النبي يقول ايه بقى صلى الله عليه وسلم، حديث في المسند وحسنه والأرنؤوط، يقول ان العبد لا يلتمس مرضاة الله، يقولوا له اعمل كذا، ده فيها رضا الرب وفي رضا الوالد، يروح يبوس ايدين امه ورجليها ووالده عشان ايه؟ رضا الله في رضاهم، فيبوس ايديهم ورجليهم. لا يلتمس مرضاة الله ولا يزال بذلك. كل ما يعرف باب ربنا يرضى بيه عن العبد يجري يعمله. فيقول الله لجبريل إن فلانا عبدي يلتمس أن يرضيني. العبد ده عايز يرضيني بأي حاجة، ألا وإن رحمتي عليه، أنا هغرقه في بحر رحمتي، أنا هعيش السعادة والحياة الهنيئة المطمئنة اللي ما بعدها سعادة ولا حياة، هعيش الرحمة. وفي ذا الرحمة ده لما ينزل الدنيا كلها تتغير قدامه. عارفين رمضان؟ إيه رمضان؟ شهر الرحمة. الرحمة تنزل تلاقي نفسك عايز تنفق في سبيل الله، وعايز تفطر واحد وترحم الغلابة، وعايز تعمل، وتلاقي نفسك عايز تمسك مصحف وتقرأ، تقرأ لك صفحتين ثلاثة بقى وجزء، ما شاء الله الدنيا ماشية، عايز تروح تعمل عمرة. ايه ده؟ الرحمة شغال، الرحمة نزلت انت شغال، الرحمة ترفع تلاقي نفسك ولا قادر تعمل اي حاجة حتى ولو كنت شغل اسلام، هي الرحمة. فيقول ألا وإن رحمتي عليه، فيقول جبريل على فلان الرحمة، ويقولها حملة العرش، ويقولها من حولهم، حتى يقولها أهل السماوات السبع، ثم تهبط له إلى الأرض كل الملائكة وحملة العرش وكل أهل السماوات، يا رب ارحمه، يا رب ارحمه، يا رب ارحمه، ألا وإن رحمتي عليه. ده اللي يلتمس رضا الله، ده بيبقى حاله ايه؟ رضا ربنا عنده أهم من أي حاجة، أهم من سخط الناس. هو عارف إن هو لو عمل العمل ده إن ربنا يرضى عنه بيه، بس يمكن الناس هتقول له إيه يا عم أنت محبكها ليه؟ مش لازم قوي كده، ويمكن ناس تصده عن سبيل الله. هو يفتكر بقى كلام الحبيب النبي صلى الله عليه وسلم هنا، من التمس رضا الله بسخط الناس كفاه الله مؤونة الناس، ومن التمس رضا الناس بسخط الله وكله الله إلى الناس. مش أنت عايز الناس؟ خد الناس ووريني هيعملوا لك إيه الناس، وبكرة تعرف الوجه الآخر من الناس، وساعتها هتعرف أنت فرطت في مين وأنت قصرت في حق مين. هو ده يلتمس رضا الله، فليرضى عني الناس أو فليسخطوا، أنا مش عايش إلا إنك ترضى عني. هذا يلتمس رضا الله، فرضا الله أهم ما يتطلبونه، لدرجة إن هم لما يقفوا قدامه يوم المزيد، اليوم بقى اللي ما فيش بعد كده متعة فيه، أعظم متاع أهل الجنة، أعظم نعيمهم، يوم ما يملوا عينيهم بالنظر إلى وجه الله الكريم. يا بالله عليكم أغمضوا أعينكم وعيشوها في خيالكم، وحسوا ان انتوا واقفين قدامه وحتناجوه وتكلموه وتنظروا الى وجهه الكريم. يا يا عم عين، يا ساعة ما توقف قدامه وانت مشتاق بتحبه، وقابلت حبيبك اللي انت مشتاق له قوي، توقف من ايديه ما تبقاش عارف تعمل ايه، ما تتمالكش نفسك، يسألك يقول لك انا الذي صدقتكم وعدي واتممت عليكم نعمتي، هذا محل كرامتي فسلوني. عايز ايه؟ نفسك في ايه؟ شوفوا بقى اهل الجنة يقولوا ايه. اصله كان بيتلمى صدى ربنا، يقول له نسألك الرضا. يا عم ده دخلكوا الجنة، ده انتوا في النعيم كله، رضا ايه؟ هو في بعد كده رضا؟ يقول نسألك الرضا يا رب، يقول رضاني احلكم داري وانالكم كرامتي فسلوني. وانا لو مش راضي عنكم ما كنتش دخلتكم الجنه، امال انا دخلتكم الجنه ليه؟ سلوني سلوني. عاش اهم حاجه في حياته انه يرضيه، ومات واهم حاجه في حياته انه يرضيه، ولما وقف بين ايديه طلب انه يرضى عنه، صار الرضا على ألسنتهم في كل لحظة. النبي صلى الله عليه وسلم لما دخل على السيدة جويرية لقاها ماسكة شوية حصى وقاعدة بتسبح وكذا، قال لها أنت لسه قاعدة من ساعتها بتسبحي؟ طب أنا أقول لك كلمات لو قلتيها تقول كل اللي أنت عملتيه ده كله. الحديث مشهور بس أنا عايز أقف عند معنى كده فيه. قال ألا أعلمك كلمات تقولينها؟ سبحان الله عدد خلقي. ويقولها تاني، سبحان الله عدد خلقي، سبحان الله عدد خلقي، ثلاث مرات. التاني سبحان الله رضا نفسك يا رب، سبحان الله رضا نفسك، سبحان الله زنة عرشي، سبحان الله زنة عرشي، سبحان الله زنة عرشي، سبحان الله مداد كلماتي. وانت بتقولها بقى كده في الأذكار افتكر حكاية الرضا دي بس ترضى. قال رجل للبابة المتعبدة وهو رايح الحج، قال لها غششيني دعوتين، أروح أقولهم ماذا أدعو بالموسم؟ أقول إيه كلمتين؟ فقالت سل الله شيئين. إيه بقى؟ خلصت الموضوع كله، أن يرضى عنك ويبلغك منزلة الراضين عنه، وأن يجعل ذكرك فيما بين أوليائه، يثنى عليك في الملأ الأعلى، ويكون عاجل بشرى المؤمن لك في الدنيا عشان تتثبت، والأهم يرضى عنك ويجعلك من أهل الرضا. شوفوا ابن القيم بيقول حاجة جميلة قوي، معنى عايز نختم به في موضوع الرضا. بيقول في كتاب الفوائد، قيل لي في نوم كاليقظة، بيقول المعنى ده ربنا قذفه في قلبي، ما عرفش ده بقى أنا سمعته هاتف ولا ده حاجة دارت هواية مش عارف. في نوم كاليقظة أو يقظة كالنوم، تيجي تقول لي أنا كنت صاحي؟ لا مش صاحي. تيجي تقول لي كنت نايم؟ لا ما كانش حلم. هي حاجة كده. المعنى ده لقيته في جوايا. اسمعوا بقى الكلام الذهبي، لا تبدي فاقة إلى غيري، ما تروحش تطلب من حد حاجة، ما تشعرش حد إن أنت غلبان وفقير، ما تمدش إيدك ولا تطلب حاجة من حد، لا تبدي فاقة إلى غيري فأضاعفها عليك مكافأة لخروجك عن حدك. قال ابتليتك بالفقر لتصير ذهبا خالصا. الله، خليتك كده علشان تبقى خالص، قلبك ما يبقاش فيه اي شائبه، تبقى زي الذهب الخالص من شوائبه. فلا تزيفن بعد السبك، مش بعد ما بقت سبيكه جميله هتبقى عيار 24 دي ولا هتبقى كام، اللي هي خالصه خالص يعني. فلا تزيفن بعد السبك، حكمت بالفقر عليك ولنفسي بالغنى، فإن وصلتها بي وصلتك بالغنى، وإن وصلتها بغيري حسمت عنك مواد معونتي. لو ربطتها بي هتاخد الغنى كله، ربطتها بالغلابة الفقراء اللي هم خلق من خلقي حمنا عنك الخير ده كله. طردا لك عن بابي، هتردك من بابي لأنك رحت ركنت على غيري. لا تركنن إلى شيء دوننا، اوعى تركن على غيري، فإنه وبال علي وقاتل لك، إن ركنت إلى عمل رددناك عليه. لو قلت يعني الحمد لله الحمد لله الواحد مقيم الليل، واحد مصايم النهار، واحد بيعمل كده، فإن شاء الله يعني إن شاء الله من أهل الجنة، اوعى تركن على عمل، اركن على الرحمة. وإن ركنت إلى المعرفة، الحمد لله ربنا علمنا وأفاض علينا بالخير وبالمعرفة، نكرناها عليك، علم لا ينفعك. وإن ركنت إلى الحال، واحد بيقول لك والله بحس كده بمعاني في قلبي تجاه ربنا، استدرجناك، الأحوال ما تنفعكش. وإن ركنت إلى العلم أوقفناك معه، تلاقي بيتعلم وكل همه إنه بيتعلم للعلم، يتعلم وخلاص، حاش دماغه معلومات قد كده، لكن فين الخشيه؟ العلم لازم يجيب خشيه. وان ركنت الى المخلوقين وكلناك اليهم، اخر كلمه اللي انا جايب القصه دي كلها عشانها، ارضنا لك ربا نرضاك لنا، راضي عنه رب تنطقها من جواك. هو ده يا جماعه المؤسس على الرضوان، اللي يقولها كده رضيت بالله ربا، راضي بحكمك، راضي بقضائك، ماض في حكمك، عدل في قضائك، راضي بشرعك، ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. راضي بيك، وإزاي مرضاش بيك وأنت رب العالمين، لك الصفات العلى والأسماء الحسنى جل جلالك. ارضنا لك ربا، علامة رضاه عنك رضاك عنه. عايز تعرف هو راضي عنك ولا لا؟ اسأل نفسك انت السؤال ده، انت راضي عنه ولا لا؟ ممكن نقول يا احنا راضيين طبعا، هو في زي ربنا؟ امال ليه مش راضي ساعة البلاء؟ امال ليه بتعمل الذنب؟ قول لي ضع، قول لي نفسك تغلبني ماشي، الشيطان بيوسوس لي ماشي، بس اوعى يكون جواك ذره تسخط وانت مش نايم، زعلان منه في حاجه بس ما بتقولش. ابن القيم يقول وهو لا يتجاسر، ما يقدرش ينطق، لكن جواه حته بتقول ما مش عارف يعني، الحمد لله الحمد لله. انا بقيت اقول دي الحمد لله بتاعت التسخط، مش الحمد لله بتاعت الشكر. يقول الحمد لله الحمد لله بس هو جواه زعلان. اوعى يكون في قلبك حاجه من دي، اوعى اوعى يكون جواك حاجه تجان وتقطع بينك وبينه. احنا لسه قايلين هو في حد هيبقى اكرم ولا ارحم ولا احن عليك منه؟ اوعى تضيع ربك منك، تضيع حق ربك، اوعى تفرط في حق ربك، اوعى تركن على غيره. كده تاسس البنيان على التقوى والرضوان. لو اسست على التقوى والرضوان، اخر الايه علشان بس يبقى ظبطنا الموضوع ونكمل الباقي في المحاضره الجايه، قال أفمن أسس بنيانه على تقوى من الله ورضوان خير أم من أسس بنيانه على شفا، شفا يبقى على حافة جرف، الجرف اللي هو حافة الوادي، يعني عندك كده وادي وعلى حافته على شفا جرف هار ساقط. خدوا بالك الأرض دي، أرض الوادي بالذات أرض رخوة، يعني تبتدي تاخد رجليك، يعني رجليك تبتدي تسقط فيها حتة حتة تغرس. هو ده المعنى، اللي مش هيأسس صح، اللي لا في قلبه تقوى ولا رضوان، اللي ما في قلبه خوف ولا رجاء، أو في قلبه واحد منهم ومفيش المعنى التاني، رجله هتغرس شيئا فشيئا، نيته مش هتبقى صح أبدا، لازم الاتنين في القلب، فتسقط شيئا فشيئا فشيئا لغاية ما مرة واحدة يقع وينهار. وينهار فين؟ في نار جهنم. لاحظوا في الآية ما قالش أفمن أسس بنيانه على تقوى من الله فكان مآله الجنة خير من من أسس بنيانه على شفا جرف انهار فانهار به في نار جهنم. قالوا اكتفى بالمقابلة، إنه ده كده وعكسه ده، فإذا كان ده سينهار في نار جهنم فيبقى اللي أسس على التقوى والرضوان مآله إلى الجنة، ثم قال فانهار به في نار جهنم، ثم قال والله لا يهدي القوم الظالمين، زين بها الآية آخر الآية. أصل المشكلة كانت إيه؟ ظلموا أنفسهم بالمعاصي والذنوب، وما ظلمناهم ولكن كانوا أنفسهم يظلمون، وقعوا في هذا الظلم، وقعوا في هذه المخالفات، فكان مألهم إن هم لا يوفقوا أبدا إلى إن رجله تثبت. يلي بتقوله نفسنا نمشي الطريق صح، نفسنا نأسس إيماننا صح، نفسنا نبقى ملتزمين بجد، نفسنا نبقى اسمنا عند ربنا صالحين متقين من عباده الذين يرضى عنهم، لن تستطيعوا أن تنالوا هذه الدرجات والأساس والأصل ليس صلبا. أسس على التقوى وعلى الرضوان تنال درجات الإيمان. أسأل الله تعالى أن يتقبل منا ومنكم، وأن يأخذ بأيدينا وأيديكم إليه أخذ الكرام عليهم. قولوا جميعا سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك.